نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان، أدى إخوانكم الحاضرون هنا في ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة، أدوا صلاة العشاء خلف الشيخ سراج الدين محمد في مستهل هذا اللقاء الإيماني الذي تواصل فيه إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفالاتها بموسم الحج المبارك الذي نستقبل غدا إن شاء الله ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الوقوف فيه. الآن إخوة الإيمان، نعيش في رحاب القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض في فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما حيث أفاض الناس الله أكبر بسم الله أكبر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله تلاها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي ضمن فقرات هذا الاحتفال الذي ننقله لكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفالا بموسم الحج المبارك. أما الآن إخوة الإيمان فنستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أهنئكم وأهنئ أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الأيام المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى موسما للرحمات والفيوضات والنفحات التي أفاءها الله سبحانه وتعالى على الأمة قاطبة. نعم، إن ضيوف الرحمن الآن في هذا اليوم وهو يوم التروية حيث يشدون رحالهم ويتأهبون للوقوف على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم الذي قال عنه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأنه أهم أركان الحج. كل الأركان يمكن أن تتأخر وكل المناسك يمكن أن تجبر إلا الوقوف بعرفة، تحدد زمانا بأنه اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وتحدد مكانا بتلك البقعة المباركة التي يلتقي فيها المسلمون على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأشكالهم وأجناسهم في وقت واحد وفي مكان واحد وبزي واحد، يدعون إلها واحدا لا شريك له، يلبون دعوة ربهم التي دعاهم إليها على لسان خليل الله إبراهيم بعد أن انتهى من بناء البيت وقال يا ربي فرغت، قال أذن في الناس بالحج، قال وماذا يبلغ صوتي يا ربي؟ قال ما عليك إلا الأذان وعلينا البلاغ، فبلغ الدعوة كل من شاء الله له أن يحج، وهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، فلا يذهب إلى ذلك المكان أحد إلا ويعلن تلبية هذه الدعوة قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم عرفة يوم تفيض فيه النفحات والبركات، يوم عرفة يتجلى الله تعالى فيه على المخلوقات ويباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم المبارك العظيم الذي نادى فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بلالا وقال له أنصت لي الناس، فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى الناس الأسماع والقلوب، فقال لهم إن جبريل جاءني وبلغني وأقرأني السلام من ربي وقال بشر أهل الموقف أني قد غفرت لهم. فقال سيدنا عمر يا رسول الله هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كسر خير الله وطاب. لكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أفاض من عرفات ونزل المزدلفة قلبه يحن لأمته، رؤوف رحيم بأمته، رفع أكف الضراعة إلى ربه وأخذ يدعو حتى رآه الصحابة وهو يبتسم ويضحك، فقالوا له يا رسول الله ما الذي أضحكك في مثل هذا الموقف؟ أضحك الله سنك. قال غداة عرفة دعوت ربي أن يغفر لأمتي وأن يتحمل عنهم التبعات، فأجابني ربي أني قد غفرت لهم ما عدا المظالم، يعني المظالم التي بين العباد. فلما جئت عشية المزدلفة رفعت أكف الضراعة إلى ربي وقلت يا ربي إنك قادر أن تعطي المظلوم الجنة وأن تعفو عن الظالم، فأجابني رب العزة سبحانه وتعالى. فرأيت إبليس اللعين يحث التراب على رأسه، فهذا ما أضحكني في هذا اليوم. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المزداة. أولئك الذين سعدوا بالوقوف على عرفة وسعدوا بالمناسك وسعدوا بهذه النفحات، نعم، ولكن ما بال المقيمين في أوطانهم الذين تمنوا أن يكونوا مثلهم وتمنوا أن يؤدوا الفريضة كما يؤدونها وأن يقفوا على عرفات وحالت الموانع دون أن يكون لهم هذا الشرف. هذا أحد العارفين يقول يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح. فالذي أقام على عذر لا يحزن، فرب العزة كريم ويحملنا ويبلغنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأمته للمقيمين في أوطانهم أن يصوموا يوم عرفة، فإذا كان الحجيج هناك يلبون فأنتم هنا تكبرون، وإذا كان ضيوف الرحمن ينحرون هديهم فأنتم هنا تنحرون أضحيتكم، وإذا كان ضيوف الرحمن يقفون على عرفات ولا تقفون فأنتم هنا تصومون يوم عرفة، وهم لا يستحب لهم الصوم لانشغالهم بالمناسك، أما المقيمون في أوطانهم فبشرهم رسولهم إن صاموا يوم عرفة، فقال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كرم والله ما بعده من كرم وبشرى عظيمة. فنبلغ إخواننا في كل الأرض من يبلغهم صوتنا الآن في بقاع الأرض ومشارقها ومغاربها، احرصوا على صيام يوم عرفة، احرصوا على الصوم غدا، فإن حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم قال وقوله حق صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فرب العزة كما افاض على اهل الموقف هناك افاض على المقيمين في اوطانهم الذين تجاوبت قلوبهم مع نداء الحق سبحانه وتعالى. فاللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم وحد الامة الاسلامية. اللهم اجمع شملها. اللهم قو ركنها. اللهم ايد المجاهدين في كل مكان. واجمعنا على كلمة الحق. وشفع فينا سيد المرسلين. واعد ضيوف الرحمن سالمين امنين. وارزقنا الحج الى بيتك الحرام وزيارة نبينا عليه الصلاة والسلام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، على كل افق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك اعينا من الكوثر المعسول منفجرات. هكذا اخوة الايمان استمعنا الى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم تحت عنوان الحج عرفة، حيث ننقل لكم وقائع هذا الاحتفال عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة، احتفالا بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى فاصل من الابتهالات يقدمه المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، نور على وللقلوب ضياء لا إله إلا الله بها نستمد العز ويكسون البهاء لا إله إلا الله أرسل للأنام رحمة محمد ابن عبد الله لبيك لا لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ربي جئت بابك تائبا لبيك ربي جئت بابك تائبا والقلب شوقا والقلب شوقا بالمدامع رددا والقلب شوقا بالمدامع رددا والقلب شوقا بالمدامع رددا أنعم علينا يا كريم بحجة أنعم علينا من لي سواك من لي سواك قد أعان وسدنا أنعم علينا يا كريم من لي سواك من لي سواك من لي سواك من لي سواك قد أعان وسدد كل البقاع قد أتوا فالناس من كل البقاع قد أتوا يدعون رب العالمين الواحد الناس من كل البقاع قد أتوا يدعون رب العالمين الواحد في كعبة فاضت سكينة في كعبة فاضت فاضت بنور سكينة الكل طاف ملبيا ملبيا وموحدا في كعبة فاضت فاضت بنور سكينة في كعبة فاضت بنور سكينة الكل طاف ملبيا ملبيا وموحدا من زمزم الرحمات كانت شربة من زمزم الرحمات كانت شربة من زمزم الرحمات كانت شربة أكرم بها ماء أكرم بها ماء تروي الواردة من زمزم الرحمات كانت شربة من زمزم الرحمات كانت شربة أكرم بها ماء أكرم بها ماء أكرم فلا يعاوده السقام دواء زمزم في الشفاء تفردا من زمزم الرحمات كانت شربة من زمزم الرحمات كانت شربة أكرم بها ماء أكرم بها ماء تشفي السقيمة تشفي السقيمة فلا يعاوده السقام دواء زمزم دواء زمزم في الشفاء تفرغا تشفي السقيمة تشفي السقيمة فلا يعاوده السقام دواء زمزم في الشفاء تفرغا دواء زمزم دواء زمزم في الشفاء تفرغا يا رب يا رب هبنا العفو يوم الدين عن كل الذنوب وقلة الحسنات يا خالق الأحياء من عدم كما تحيي تميت أنت المعين لمن دعاك بعجزي يا غافر الذلات والعسرات فالحج والعمرات غاية مطلبي فالحج والعمرات غاية مطلبي والموت فيه أعز أمنياتي. النبي صلوا عليه، اللهم صل وزد وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذا الفاصل من الابتهالات قدمه المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي ضمن فقرات هذا الاحتفال الذي ننقله لكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة. الآن إخوة الإيمان نعود إلى روضة القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Oh, my God.

الغراب كان عهده مفعولا وأقيموا الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي، وبها نأتي معكم إلى ختام فقرات هذا الاحتفال الذي نقلناه لكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة. حتى يجمعنا بكم لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات الزميل محمد الوبداني من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.